بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية يذكر المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والتابعون لهم بإحسان، فيقول: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نحن نعلم أن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يصير الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بهذا. وذكر المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بذلك بالتفصيل من البعث والحشر والعرض والحساب والصراط والميزان والثواب والعقاب، وهي النتيجة. النتيجة هي تحصيل الثواب أو العقاب، ونتيجة الإيمان أن يسعى الإنسان لتحصيل الثواب والسلامة من العقاب. وقد قيل: من أمن العقاب أساء الأدب. ولهذا كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم إن خالفوا بالعذاب يوم القيامة، وتبشيرهم إن استجابوا بالثواب يوم القيامة. والحياة الأخروية هي الحياة الطويلة الباقية، وأما حياة الإنسان هذه فسماها الله دنيا، وقليلة وقصيرة ومؤقتة ومعبر وممر، وليست دار قرار. وللآخرة خير لك من الأولى. فالحياة الدنيوية هي عبارة عن فترة استعداد وتهيؤ للآخرة، جعلها الله تعالى فرصة لمن أراد أن يعمل ليحصل على الحياة الأخروية السعيدة، فهي مزرعة للآخرة ومستودعات تودع فيها الأعمال، تفتح في يوم القيامة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، مؤقتة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الحياة الدنيا كمستظل تحت شجرة ثم تغيرت جهتها جهة الشمس وصار الظل شمسا. إذن فالإيمان بالحياة الأخروية هو ركن عظيم من أركان الإيمان. يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. يعني أن الله تعالى ذكر حال المعاد في غالب السور، أغلب سور القرآن يذكر الله جل وعلا الحال الأخروية للناس، وهذا لأجل أن يعملوا لما بعد الموت، أن يستعدوا في هذه الحياة للحياة الأخروية الباقية. قال رحمه الله: وذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب جل وعلا عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب جل وعلا إلا من عاند كفرعون والشيوعيين في زمننا. فالإقرار بربوبية الرب جل وعلا هذا أمر فطري يعترف به كل الناس، ولا يخالف في هذا إلا من كان عنده عناد، مثل حال فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى، وعندما قال: ما علمت لكم من إله غيري. ومثل الشيوعيين الذين وجدوا في هذا العصر ممن ينكر وجود الله تبارك وتعالى. وأما بقية الخلق فإنهم يعترفون بوجود الرب جل وعلا. قال: بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. يعني أن الذين ينكرون البعث كثيرون، و جل الناس ينكر هذا الأمر في قديم الزمن وفي حديثه. ولهذا قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهم، هذا نزلهم يوم الدين. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بين عليه الصلاة والسلام تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. يقول: إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما كان هو نبي الثقلين سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسائل، جاءت شريعته مبينة تفاصيل مسائل البعث والحشر والحساب والثواب والعقاب. وهذا لم يكن بهذا التفصيل في الكتب السماوية الأخرى، وإنما كان يأتي فيها بإجمال. ولهذا يقول: ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. يقول: إن الفلاسفة وأذنابهم المتقدمون منهم والمتأخرون المعاصرون قالوا إن تفاصيل يوم المعاد إنما هو من اختراع محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأنها مجرد تخيلات لأنها لم تكن موضحة بمثل ما جاء به في القرآن في الكتب السماوية الأخرى. فادعوا أن هذا من جنس خيالات الشعراء ومن جنس تخيلات القصاصين، وليس له حقيقة ولا وجود، وأن هذا من الخطاب الذي يلقى على العامة لاستعطافهم وليس له رصيد من الواقع. قالوا هذا كذبا وزورا وبهتانا، وإلا فقد جاءت الآيات البينات الواضحات من عند الخالق جل وعلا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي يعلم حال الإنسان وما يصلحه، هو الذي أنزل آيات وتفاصيل أحوال يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: القرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد، نقول صلى الله عليه وسلم، ويقولون ذلك إنه عن طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء جميعا من آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من سائر الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فيقول إن هذه الدعاوى دعاوى كاذبة وتدل على الجهل الشديد المطبق الذي لم يبنى على أي مستند، وإلا فإن الإنسان لو تأمل القرآن لوجد أن الله تعالى ذكر أن جميع الأنبياء كلهم حذروا أقوامهم من يوم القيامة، وأمروهم بالتعبد لله لأجل أن يجنوا الثمار ويحصلوا النتيجة الكاملة في الحياة الباقية الأخروية، وليست هذه الحياة التي هي مجرد سنوات قليلة ثم تنتهي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدلة على هذا، فقال: وقد أخبر الله جل وعلا بها من حين أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا في حال آدم عليه الصلاة والسلام عندما حصل بينه وبين إبليس المحاورة والمناقشة في الإغراء بالأكل من شجرة منع الله تعالى آدم أن يأكل منها، وأذن له أن يأكل من أشجار الجنة كلها إلا هذه الشجرة، فقال له ولزوجه لا تقربا هذه الشجرة. لكن إبليس من حسده لآدم وعداوته له قام يوسوس له، وجاءه بصورة الناصح المخلص، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وأقسم لهم إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. آدم اغتر كحال أولاده الآن، الإنسان يعرف أن التكاسل عن الصلاة حرام، ومع هذا يفوته بعض الأحيان تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى أو الصلاة كلها تفوته، وكل هذا من عبث الشيطان، حيث أنه يثبط الإنسان ويقول الوقت متسع اصبر، ما بعد أذن لا تروح بدري، إذا أذن ونادى المنادي اذهب للمسجد. أول مرة، المرة الثانية سمع الأذان، قال له انتظر، فيه بين الأذان والإقامة وقت طويل، تستطيع أنك تتوضأ وتسولف مع فلان وتكمل الحديث مع فلان وتدرك الصلاة. مرة هذه عملها، ذهب للمسجد فتته الركعة الأولى، المرة الثانية فتته الصلاة كلها، كما أنه يزين للإنسان الشيء المحرم، يقول أنت محتاج أنت مضطر، تعامل بالربا ضرورة، النظر للمرأة الحسناء ما انتبهت لها أنت أول مرة، تابعها تأكد هي امرأة ولا جميلة ولا ما هي جميلة، ثم يستدرج الإنسان فيستسيغ هذه الأمور. هنا لعب على آدم وهو يلعب عليكم ليل نهار، وقال لأحتنكن ذريته، هذا آدم سوف ألعب عليه وعلى أولاده إلا قليلا، القليل هم الذين ينتبهون ولا يغترون. فالله تبارك وتعالى لما أن آدم أكل هو وزوجه من الشجرة التي أغراهما إبليس بها وقد منعهما الله، انكشفت سوآتهما، يعني انكشفت العورة، أول مرة يشوف آدم وزوجته العورة، فصار يأخذان من أوراق الجنة ويضعان على عوراتهم وهم يجرون يركضون من الذعر، فناداهما ربهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فاستغفرا وتابا وعرفا أنهما أخطأ وأن الله حذرهم من هذا الشيطان المريد وتابا إلى الله، فحكم عليهم بأن ينزلوا للأرض عقوبة، فنزلوا وإبليس نزل إلى هذه الأرض ليعيشوا في هذه الأرض مدة الحياة الدنيوية ويدفنون في هذه الأرض، والشاهد ومنها تخرجون، هذا هو البعث، خروجهم بعد الموت والدفن هو خروج البعث، وهذا دليل على أنه مستقر في أذهانهم أن يكون هناك حياة أخرى، أن يكون هناك حياة أخرى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو في الدنيا، أنتم وإبليس أعداء، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. المتاع هو الحياة الدنيا إلى حين الموت. قال فيها تحيون في هذه الدنيا وفيها تموتون، أي في هذه الدنيا وعلى هذه الأرض، ومنها أي من هذه الأرض تخرجون. وأيضا فإن الله تعالى عندما لعن إبليس وطرده طلب إبليس من ربه أن يمهله إلى يوم البعث، فإبليس يعرف أن هناك حياة أخروية غير هذه الحياة الدنيا، وطلب أن يؤخر أجله بحيث لا يموت في هذه الدنيا إلا في آخر لحظة، من أجل أن يكتسب أكبر عدد من أولاد آدم يكون معه في السعير. فقال لربه جل وعلا، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم هو القيامة، بحيث أنه يبقى إبليس حيا إلى أن يموت الناس ويموت بآخرهم، مع آخر من يموت عند قيام اليوم المعلوم، واليوم المعلوم هو يوم القيامة. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فإنه قال لقومه، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فنوح عليه السلام وهو يدعو قومه إلى الإيمان والتوحيد دعاهم سرا وجهرا أفرادا وجماعات، وبقي معهم في الدعوة 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل، وهو يبين لهم الأدلة والبراهين الدالة على صدق رسالته. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولم يستجيبوا له، وقال لهم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فأنتم لا بد أن تفهموا هذه المعاني. فنوح عليه السلام حذر قومه من أن يدركوا الموت وهم على حال الكفر، فإن أمامهم حياة أخروية يكون فيها حساب وجزاء، وهي الحياة الباقية. وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه وهو يدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم مغبة الإنكار ويستغفر الله من أخطائه، يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي متى؟ يوم الدين. فيوم الدين هو يوم القيامة، وهو يعرض عليهم هذا الأمر ويبين لهم أن الإنسان سيبعث، كما جاء في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذه دعوة أبينا عليه السلام لنا، أن يغفر الله لنا يوم الحساب. ويوم الحساب هو التدقيق والمحاسبة، عندما تعرض الأعمال ويسأل الإنسان عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيحاسب كل إنسان عن كل شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وجاء أيضا في كلام إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه السلام قال لربه: أنا مؤمن بأنك تحيي الموتى، لكن أريد أن يطمئن قلبي. قال: أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يريه كيف أن الله تعالى يحيي الإنسان بعدما صار رمادا أو صار ترابا أو أكلته السباع وتوزع في أحشائها وتحول إلى دم. قال الله له: خذ أربعة من الطيور وقطعها تقطيعا صغيرا مثل تقطيع الزلطة مفرومة، واخلطها سويا، لحمها وريشها وعظامها ودمها، ثم نتيجة هذه الخلطة للطيور الأربعة خلطة واحدة، وزع هذه الخلطة على أربعة جبال أو أربعة أماكن أو أكثر، ثم اجلس بعيدا عنها ونادي الطير الأول فسيأتيك، ثم نادي الطير الثاني سيأتيك، نادي الطير الثالث سيأتيك، والرابع سيأتيك. ففعل ونفذ هذا، فنادى الطير الأول الحمامة أو الصقر أو النسر أو الغراب أو العصفور، فكان كلما نادى تطايرت هذه الأجزاء من هذا الجبل وهذا الجبل والتعمت وصارت شيئا واحدا وجاءت إلى إبراهيم. وهذا يبين عظمة الله تعالى. فلو أن إنسانا صار ترابا فإنه سيعود، سيرجعه الله تعالى. كذلك لو أنه أكلته الحيتان في قيعان البحار وتوزعت أجزاؤه بين السباع ونحو ذلك، فإن الله تعالى قادر على أن يعيده كما كان. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فقد قال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فالله تعالى يقول لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية، والساعة هي القيامة، أكاد أخفيها أي أن الله تعالى أخفاها ولا يعلم بها إلا الله، لأجل أن تجزى كل نفس بما تسعى. فالناس يعيشون في هذه الدنيا ولا يدرون متى الساعة. ولهذا لما جاء أعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: متى الساعة؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ إن الساعة آتية لا ريب في هذا، لكن أنت ماذا أعددت لها؟ أما علم يومها فهذا لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا، لا يعلم بذلك لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا غيرهم، إنما أنت مطالب بأن تستعد لهذه الساعة. ولهذا قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي ليظهر التمايز بين الناس الذي يعمل ويؤمن بالغيب ويجتهد لتحقيق مرضات الله، والإنسان الذي لا يؤمن إلا إذا رأى الموت. ولهذا لما أن فرعون أدركه الغرق وأيقن أنه هالك قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فكان الرد عليه: الآن، الآن ما ينفع، الآن وقد عصيت قبل، فإيمانك الآن لا ينفع، فات، لا ينفع الإيمان إذا بلغت الروح الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يعني لا يصدك عن الإيمان بالساعة الكفار الذين لا يؤمنون بها وإنما يتبعون أهواءهم، فإنك إذا اتبعت هؤلاء فإنك تردى مثل ما تردوا هم. قال: بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالله تبارك وتعالى يبين بهذه الآيات أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون أقوامهم إلى الإيمان باليوم الآخر، وكانوا يخوفونهم من الحساب والجزاء في ذلك اليوم. وجاء قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى عليه السلام كما حكاه الله تعالى عنه، يقول الله جل وعلا: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك.